بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأيمان. تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، فمن حلف وحنف وجبت عليه الكفارة. فمن حلف وحنف وحنث، نعم، فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين، وكونها على مستقبل فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل وكون حالف مختارا، وحنثه بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، غير مكره أو جاهل أو ناس أو ناس، ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب، وعكسه بعكسه، ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، وعكسه بعكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا باب الأيمان. والأيمان جمع يمين، وهي توثيق للأمر بعظيم، توثيق للأمر بعظيم. فإن كان الموثق به الله أو أسماؤه أو صفاته فهذه اليمين الشرعية، وإن كان الموثق به غير الله كمن يحلف بالآباء والأمهات والأحساب أو بالذمة أو بالأمانة أو بغير الله فهذه يمين غير منعقدة وغير مكفرة، وصاحبها آثم وهي حرام. واليمين بغير الله جل وعلا على ضربين: كمن يحلف بالنبي أو بحياة النبي أو بأبيه أو بذمته أو بالأمانة، فإن كان حلفا باللسان فهذا شرك أصغر، فإنه في حديث قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. قال صلى الله عليه وسلم: ما هو ماذا؟ قال: تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قال: قولوا ما شاء الله وحده. ونهاهم أن يقولوا والكعبة، قولوا رب الكعبة. في الصحيحين من حديث عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنا نحلف بآبائنا، فبعث فينا مناديا ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي صحيح مسلم حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا شرك أصغر إذا كان في الألفاظ. الحالة الثانية والضرب الثاني: أن يحلف بغير الله معظما هذا المحلوف به، معظما له وموثقا هذا الأمر به، فهذا شرك أكبر. فالحلف بغير الله ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر بقصد التعظيم، فهذا الحلف بغير الله. والحلف بالله قالوا مما تندرج فيه الأحكام الخمسة، ويكون واجبا ويكون حراما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا. يكون الحلف بالله واجبا إذا ترتب عليه إنقاذ نفسه من الهلكة، كمن توجهت عليه أيمان القسامة كما سبق، وهو يعلم أنه لم يفعل ذلك يجب عليه أن يحلف، أو توجهت عليه اليمين في الخصومات المترتبة عليها الأحكام فيجب عليه الحلف، ويكون هذا في حال الوجوب. والتحريم إذا كان يحلف على كذب أو على زور أو ليقتطع مال امرئ مسلم أو حقه فهذا حرام. ويكون مكروها إذا حلف ألا يأتي أمرا مستحب، قال: والله لا أتصدق على فلان، فحنثه، فالحلف هنا مكروه وحنثه مستحب كما سيأتي. الحالة الرابعة أن يكون مستحب، وهو أن يحلف على ترك مكروه، قال والله لا أفرقع أصابعي في الصلاة، فهذه يمين مستحبة. والنوع الخامس المباحة، وهي مستوي الطرفين، أن يحلف على فعل مباح أو ترك مباح أو يخبر بأمر مباح. قال: تحرم الأيمان بغير الله جل وعلا، والله، بالله، تالله، تسمى هذه الثلاث بأدوات القسم، أو بأسمائه والعليم والسميع والرحمن والرحيم، أو بصفاته كقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، أو أحلف بوجه الله، أو أقسم بآيات الله، أو القرآن، لأن القرآن كلام الله، فالحلف به حلف بكلامه الذي هو صفته، حلف بكلام الله جل وعلا الذي هو صفته. في هذه المسألة يتساهل متأخر الفقهاء بالحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم وإن لم يجيزوها يقولنها يمين منعقدة وتجب فيها الكفارة، وهذا غلط. والعجيب أنها جاءت في رواية أبي طالب أن إذا حلف بالنبي تجب فيه الكفارة إن حنث، والصحيح أنها لا تجب، كل يمين غير منعقدة فهي لا تجب فيها الكفارة ولا تنعقد وصاحبها آثم كما سبق. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، حديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم، حديث بريدة، فيه تبرئ، دل على أن الحلف بغير الله بالأمانة أو بالذمة أو بالعهد أو بالآباء أنها من الشرك الأصغر. من تساهل متأخر الفقهاء يقولون هذا مكروه، وهذا قول ضعيف، لأنه اجتهاد في مقابل النص، النبي يتبرأ من هذا ويحكم عليه بأنه شرك وهو يقول إنه مكروه. قال: فمن حلف وحنث بهذه اليمين، أي لم يفي، وجبت عليه الكفارة، ولوجوبها أربعة شروط، فإذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة لم تجب الكفارة. الأول: أن يقصد اليمين، فإذا كانت على طرف لسانه من غير قصد فهذه المسمات عند العلماء بماذا؟ بلغو اليمين. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم، في الآية الأخرى: ولكن بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين لا تجب فيها الكفارة، وهي من المكروهات على الصحيح، كقول الرجل لأبنائه مهددا: والله لا أفعل بك، لا ترك بك. المرأة تقول: والله لا أضربكم، والله لا أروح، والله لا أجي. كل يمين غير مقصودة فهي غير منعقدة، لغو اليمين. الشرط الثاني: أن تكون على مستقبل، فإن كانت على ماضي فإنها غير منعقدة إذا كان كاذبا عالما به، وهي المسمات عند العلماء بالغموس. لماذا سميت بالغموس؟ لا، في شيء قبل النار، قالوا: تغمسه في الإثم ثم إن لم يتب تغمسه في النار. فهذه يمين غير منعقدة، وهي يمين غموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، والتوبة منها لا تكون بالكفارة، وإنما بالتوبة إلى الله والتحلل ممن حلف له على أمر ماض كاذبا. ولهذا قال: كاذبا عالما به، عالما بالكذب. قال: ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه. يبين فعل منصوب بأن مضمر بعد أن جوازا، فإذا حلف على ماضي ظانا صدق نفسه فتبين بخلافه فإنه لا كفارة فيه، حكاه ابن عبد المر إجماعا. ولا تكون على فعل مستحيل، والله لا أقتلن فلان ثم أحييه، هذا مستحيل، فهذه يمين غير منعقدة لكن تجب فيها الكفارة والتوبة. الشرط الثالث: كون حالف مختارا، فإذا كانت من مكره لا تنعقد، كما قلنا إن لا تنعقد ممن لم يقصدها كذلك لا تنعقد ممن كان مكرها. الشرط الرابع في وجوب الكفارة حنثه، حنثه يعني إخلافه اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله غير مكره وغير جاهل وغير ناسي. فإن حلف لا يدخل دارا فحمل وأدخل غصبا فلا يحنث، أو جاهل أو ناسي فإن الله رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن لو قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله ثم فعله فلا يحنث. كل يمين مستقبلية مرتبة بالمشيئة فحنث فيها فإنه لا تجب فيها الكفارة ولا يأثم، إلا إذا كان متحيلا فيها فيجب عليه الإثم. طيب، ويسن حنث ويكره بر إن كانت يمينه على فعل مكروه أو ترك مندوب. حلف ألا يصلي النوافل فيسن أن يحنث فيها، وش يسوي؟ يتوب إلى الله ويكفر عن يمينه. أو حلف أن يفعل مكروها فيسن له إخفار اليمين وأن يكفر عنها، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. هذا أصل في استحباب الحنث، الحنث في الحلف فيما يكره بره أو يسن فعله أو يسن تركه، وعكسه بعكسه. ويجب إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب وعكسه بعكسه كما سبق في الأمثال. الواجب أن يحفظ الإنسان يمينه، في قول الله جل وعلا في المائدة: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين بأمرين: الأول بأن لا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته، الثاني أنه إذا حلف وحنث ولم يفي أنه يجب عليه الكفارة والتوبة، توبة لأنه أخفر هذا الأمر الذي عقده ووثقه بالعظيم. والكفارة التي رتبت، ما هي الكفارة؟ يأتي بيانها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم، وعليه كفارة يمين إن فعله، وتجب فورا بحنث، ويخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز كفطرة صام 3 أيام متتابعة، ومبنى يمين على العرف، ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما، وإن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء. نعم، إن احتملها لفظه كنيته ببناء أو سقف السماء. نعم. قال: وإن حرم أمته، أمتي هذه علي حرام، وهي التي أباحها الله له بعقد الرق، أو حرم حلالا، والله أن طعامكم علي حرام، حرام علي قهوتكم، حرام علي غداكم، هذا التحريم. غير زوجة، إذا قال زوجتي حرام، لا، سبق لنا في كتاب الطلاق أنه إذا حرم الزوجة وش حكمها؟ أنها تحتمل أنواعا 3، فإما الطلاق وإما الظهار وإما المنع، فالطلاق تطلق والظهار فيه الكفارة المغلظة، وإذا أراد المنع ففيه كفارة يمين كما سبق، فيه كفارة يمين كما سبق. وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجته لم يحرم عليه، أي ما حرمه، وجبت عليه كفارة يمين إذا فعل ما حرم. أمتي ذي حرام ثم واطئها، طعامكم علي حرام، علي بالحرام، ثم أكل، فكفارة يمين مع الإثم، لأن الله قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وش هذا، عندنا ولا عندكم؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني تكفيرها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد جعل الله تحريم الحلال يمينا. رواه البيهقي وفيه ضعف، في مسلمة ابن علقمة وهو ضعيف. فإذا قال أنا يهودي أو نصراني، أو هو يهودي أو نصراني أو مجوسي إن فعل كذا، فهذا عليه الإثم وعليه الكفارة. لماذا أوجبوا الكفارة؟ قالوا لأن هذا في مقصد في معنى اليمين، في معنى اليمين. وتجب أي الكفارة فورا بحنث، إذا حنث أي أخفر يمينه وجبت الكفارة فورا، لأن الله قال فكفارته، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب المباشر، إطعام 10 مساكين. هذا معنى قولهم فورا، لأنه الأصل في الأمر والإخراج تكون بالفورية، لكن على التخيير يخير حالف في الكفارة بين أمور 3. فكفارته إطعام 10 مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف صاع. 10 في نصف صاع كم فيها؟ 5 آصع. وإذا قلنا الصاع 3 كيلو يعني 15 كيلا، من أوسط ما تطعمون أهليكم. فإذا كان في عرفه أنه يطعم بإدام يضع معها إدام، ولما كان عام الطعام الناس الإدام، نقول فيه إيش؟ 5 دجاجات مع 15 كيلا، هذه كفارة اليمين. تساهل الناس فيها الآن إلى إخراج القيمة تكاسلا واتكالا على الجمعيات، وهذه فيها نظر، إلا إن وكل الجمعية بإخراجها، والواجب عليه أن يتحرى في كفارة يمين كما يتحرى في شراء ملابسه ونعاله وأغراضه. وأكثر من يستفتي يقول أنا ما أعرف المساكين، نقول المول عرفته، والموديل الفلاني عرفته، والسوق عرفته، فيكون اهتمامك بدين الله أعظم من اهتمامك بحاجياتك العادية أو المكروهة أو المحرمة. إذن هذا الخيار الأول، أو كسوتهم، كسوة هؤلاء المساكين 10. بماذا يكسون؟ كسوة تصح بها صلاة الفرض من رجل أو امرأة. فالرجل ثوب قميص، والمرأة درع خمار، والله هذه غالية ولا لا يا أخواني؟ أو عتق رقبة مؤمنة. الآية فكفرته إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وسبق لنا قاعدة أن كل رقبة معتقة لا بد أن تكون مؤمنة، تكون مؤمنة لتشوف الشريعة إلى اعتاق الرقاب. فإن عجز عن هذه 3 التي هي على التخير، فينتقل إلى إطعام، إلى صيام 3 أيام. وهل تكون متتابعة؟ نعم، في قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، والقراءة تفسيرية، وهذا المذهب. وإلا لو فرقها نرجو أن يكون ذلك مجزيا. لو سأل سائل أيهم أفضل، إطعام 10 مساكين أو الكسوة أو العتق، وش تقولون؟ سألكم أيهم أفضل؟ العتق أفضل. ليه؟ لكن الشريعة متشوفة إلى العتق يا شيخ. هل العبرة بالنفاسة؟ هل المقصود من هذا أن يغرم الحالف؟ أي. لكن الشريعة متشوفة إلى العتق يا شيخ. الكلام ليس بهذا، الكلام ما هو بالوجوب، الكلام في أيهما أفضل. دائما في مثل هذه المسائل حر محل الكلام، هل الكلام في الوجوب؟ لا، لأن الله خير. لكن هل الأفضل الإطعام أو الكسوة أو العتق؟ إذا قلنا بالترتيب فإن الله قدم الإطعام فيكون المقدم أفضل، لكن ليس كل ما قدم يدل على أفضليته، قد يقدم الشيء للاهتمام به. من شواهده كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان هو أهمها، لماذا قدم الأمر معروف عن المنكر؟ اهتماما به وتنويها به. فإذا قلنا ما هو الأفضل، نقول الأفضل يختلف بحسب الحالف وبحسب الحال وبحسب الظرف. فإن كان الزمان زمان مسغبة فالأفضل الإطعام، إن كان الزمان زمان رق كثير فالأفضل العتق، إن كان الزمان عوز من جهة اللباس فالأفضل الكسوة. نعم يجوز هذا، لكن الكلام في ما هو أفضل. لا، هذا قد قيل به أنه رتبها من الأقل إلى الأكثر، لأن الأكثر العتق، لكن قد يأتي كثرة رق ونقص في الطعام، ولهذا الأفضل يختلف باختلاف الحالفين وأحوالهم وحاجة الناس. طيب، قال فإن عجز كفطرة صام ثلاثة أيام متتابعة. يقولون ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولم يكفر تكفيها كفارة واحدة. والله ما أذوق طعامك، والله ما أتغدى معك، والله ما أغلط عليك، هذه موجبها واحد ولم يكفر فكفارة واحدة، فإن كفر وعاد لزمت كفارة ثانية. ومبنى يمين على العرف، يعني ما اشتهر في عرف الناس، ويرجع فيها إلى نية الحالف. إذا مبناها ابتداء العرف والرجوع فيها إلى مقصد الحالف، ليس ظالما، أي ليس بهذه اليمين أو بهذه النية ظالما إن احتملها إيش لفظه، كأن يقول والله نيتي بالبناء أو بالسقف السماء، والله ما أجلس لك تحت بناء، وقال نيتي السماء، أصل السقف يشتمل السماء وغيرها، فيرجع فيها إلى نيته بشرط ألا يكون ظالما أي متعديا. إذن المرجع الأول في تحديد الحالف إلى نية الحالف، المرجع الثاني إلى السبب، سبب الحلف، احلف على كذا قال والله العظيم، فيرجع فيها إلى السبب. الأمر الثالث الرجوع في الحلف إلى التعيين، النية ثم السبب ثم التعيين. وشلون؟ والله ما أركب هذه السيارة. الأمر الرابع الذي يرجع إليه ما يتناوله الاسم المحلوف عليه، والاسم يرجع إلى أمور ثلاثة، إلى حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. فاليمين المطلقة يرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. هذه جملة مسائل الأيمان. بقيت يا أخواني يمين معظمة، وهي اليمين في الخصومات في مجلس القضاء، لأن قاعدة القضاء أن البين على من؟ على المدعي، واليمين على من أنكر. هذا الحالف سواء كان المدعى عليه أو رجعت اليمين إلى المدعي، فإذا نكل المدعي وقال نكل المدعى عليه وقال المدعي أنا عندي بينة ناقصة لكن معها يميني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع البينة. على ماذا تكون اليمين من المدعى عليه أو من المدعي؟ على ما فيه الخصومة، ولهذا يلقنه القاضي وقبل تلقينه يخوفه ويعظه، فيقول والله الذي لا إله إلا هو إني ما سويت كذا. ولا تكون حلف المدعى عليه على نيته، وإنما على سببها وموجبها، وإلا تحائل الناس بالأيمان. وهذه تسمى كما يأتي إن شاء الله بتوجه اليمين، هل اليمين متوجهة ولا غير متوجهة؟ نعم. شيخ الله يحسن إليك، لو حلف مثلا قال والله لا أكلمك ثم حنث ثم حلف في اليوم الثاني طبعا ما كفر شيخ، إذا تكررت أيمان على موجب واحد ولم يكفر فكفارة واحدة، حتى لو مجالس متفرقة. اي نعم، كفارة واحدة. لكن قال والله ما أكلم فهد، ومن قال والله ما أكلم حسين، ومن قال والله ما أكلم فلان، نقول هنطم كل انت كل دولة تحلف ما تكلمهم. إذا كان قاصدا، وفيها ثلاث كفارات على فهد وعلى حسين وعلى الثالث. نعم سم. نعم، من حلف لانتزاع حق الناس فهذه عقوبته تعزيرية بالنسبة للحاكم الشرعي، وهناك عقوبة بدعاء المظلوم عليه، وهذه تشمل في الدنيا وفي الآخرة. طلبك واحد قال إني أطلب فلان 10,000، هو يكذب عليك وحلف أنه يطلبك 10,000، فهذه أنت مظلوم فيها، وهذه تساهل فيها كثيرون. الأيمان وهي عظيمة، إن فاتت في الدنيا ما تفوت عند الله عز وجل. الشيخ سلمك الله، أحيانا مثلا تلتقي بأحد تحلف عليه على القهوة ويحلف. إيه هذه يمين مقصودة ذي. طيب يا شيخ. إيه أحدكم ما حالث، ولهذا شحموا، عضوا على شحم، أحدكم ما حالف إلا إذا قال في مجلس الحلف إن شاء الله، فإذا استثنى فالمستثنى لا يحنث. ثم وش الحاجة إلى الحلف؟ تبين لها الصملي ما هو زان عن بالحلف، يبي يقنع بالطلاق، بيجي وقت ما هو قانع عن بالطلاق. وهذا أصل مرق عليكم في كتاب التوحيد، باب من لم يقنع إذا حلف له بالله، وهذا فيه التبري. من حلف بالله، قال من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لأن الشأن ما هو بمجرد اليمين، الشأن بمن عقدت اليمين به ووثقت الأمر به. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف، والمنعقد 6 أنواع: المطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا، ولا نية فكفارة يمين إن فعله. الثاني نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كإن كلمتك فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين. الثالث نذر مباح، كلله علي أن ألبس ثوبي، فيخير أيضا. الرابع نذر مكروه، كطلاق ونحوه، فالتكفير أولى. الخامس نذر معصية، كشرب خمر، فيحرم الوفاء به ويجب التكفير. السادس نذر تبرر، كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط. عندكم كلكم نذر تبرر ولا نذر بر؟ تبرر يا شيخ. أي هذا أحسن، قولهم نذر تبرر أحسن من قولهم نذر بر. تبرر تفعل. أي نعم أحسن الله إليك. أو معلقا بشرط، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فيلزم الوفاء به. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، أو صوم شهر ونحوه لزمه التتابع، لا إن نذر أياما معدودة، وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء. هذا الفصل بالنذر، والعلماء يلحقون النذر باليمين لأنه يجتمع مع اليمين في كفارته، ولأنه يقصد بالنذر في أحوال ماذا؟ المنع أو الحث. والنذر إيجاب، نذر فلان دم فلان يعني أوجب قتله. والنذر في اصطلاح الفقهاء إلزام مكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. لله علي أن أتصدق، ما أوجب الله عليك الصدقة. لله علي أن أصوم 3 أيام، لا يجب عليه ذلك بأصل الشر. إنشاء النذر ما حكمه؟ مكروه، فإنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، نهى النبي عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من البخيل. طيب كيف تقول مكروه والنبي نهى عنه؟ لما جاز الوفاء به دل على أنه مكروه، إذ لو كان محرما لم يجوز إيش الوفاء به. وفي هذا قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي قوله جل وعلا عن أهل الإيمان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا يشمل عموم الطاعات، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، قال: النذر مكروه، لحديث: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. مكروه يعني في إنشائه، ولم نقل بالتحريم لوجوب الوفاء. طيب، حنا ما بعد خلصنا، استعجلت، ما بعد جانا أنواع النذر. قال: ولا يصح أي النذر إلا من مكلف. من المكلف؟ البالغ العاقل. خرج بالبالغ الصغير، وخرج بالعاقل من؟ المجنون والمعتوه. ولهذا يقول صاحب الزاد: ولا يصح النذر إلا من مكلف ولو كافرا. لأن الكافر وشو؟ مكلف. وهذه ميزة متن الزاد على غيره، فإن متن الزاد متين، متين، وإن كان أخص المختصرات مختصر والدليل أرتب. والنذر المنعقد ستة أنواع، تختلف أحكامها باختلاف أنواعها. النوع الأول النذر المطلق، ولهذا قال: والمنعقد ستة أنواع المطلق، لله علي نذر، أو إن فعلت كذا فلله علي نذر كذا، ولا نية أي للحالف بشيء فعليه كفارة يمين إن فعله، لله علي أن أصوم، أن أعتمر، هذه في القرب، لله علي أن لا أكذب، أن لا أسرق في التروك، فهنا يتعين عليه هذا الفعل فيجب الوفاء بهذا النذر، فإن لم يفي أثم وعليه الكفارة. والفقهاء لم يذكروا الإثم لوجود الخلاف فيها، ولهذا قالوا: فعليه كفارة يمين إن فعله، أي فعل ما علق عليه النذر. طيب، لما قلنا إن هذا النذر يجب أن يفعله، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقد مدح الله من وفى بالنذر، نقول: المدح والوجوب على الفعل لا على الإنشاء. إنشاؤه مكروه لأن النبي نهى عن ذلك، فإذا أنشأه لزم به فوجب عليه الوفاء. وهذا الصارف من كونه من النهي عن التحريم إلى الكراهة، إذ لو كان النهي محرما لما وجب أن يفي، لكن لما أثنى على الموفين في الطاعات وفي التروك دل على أن إنشاء النذر هو المكروه. وهذا متوافق مع ما عرف الفقهاء به النذر، أنه إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشر، فألزم نفسه عبادة لم تجب عليه، فكان هذا الإلزام مكروها في نفسه. تبين؟ ها؟ أي؟ ولهذا الآية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، عند العلماء أي عند العلماء في النذر في وش تبين أقول لك بهالطريقة؟ ماذا؟ ما يصلح كده. في معنى قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، تشمل النذر المنشأ وتشمل الأحكام الواجبة، فإنها في فرضها كالنذر. الأحكام الواجبة: لو قال لله علي أن أصلي الظهر، هذه واجبة بالشرط، نذر أو لم ينذر. لكن لو قال لله علي أن أتنفل بعد الظهر 6 ركعات، إنشاء النذر مكروه لنهي النبي عنه، يستخرج منه من البخيل، بخل على نفسه بالطاعة حتى تكون لها مقابل: شفاء المريض، رد الغائب، أو النذر المطلق. الثاني ما يسمى عندهم بنذر اللجاج والغضب، وهو عند اللجاج والخصومات والمنازعات والغضب، يقصد بذلك أن يمنع نفسه من أن يفعل فعل أو أن يحثها، وهو أن يحمل نفسه على هذا الفعل. إن كلمتك فعلي 100 ريال، أو أني أصوم أو أحج، قالها في باب اللجاج والغضب، فيخير بين فعل ما نذر، فإن لم يفعله فعليه كفارة يمين، لأن المقصود من نذره إيش؟ المنع أو الحث، الحمل عليه والحث، هذا في باب اللجاج والغضب. ويعفى عنه إذا كان هذا النذر في حالة لا يعقل معها ما يقول، وهو شدة إيش؟ الغضب. وشدة الغضب التي ضابطها ألا يدري ما يقوله، فألفاظه غير واقعة، من بيع أو شراء أو اعتاق أو طلاق، اختلفوا في النكاح أو نذر، فقالوا في هذه الخمسة بيع وشراء وعتاق وطلاق ونذر أنها في شدة الغضب لا تقع، لعموم حديث لا طلاق في إغلاق. والنكاح اختلفوا فيه، فمنهم من قال لا يعتبر لحديث 3 جدهن جد وهزلهن جد، ومنهم من قال إنها تدخل فيها لأنها من العقود التي يشترط فيها حضور النية، وهذا عند الإغلاق لا يدري ما يقول، فإنه عند الإغلاق قد يسب الله فلا يكفر من شدة الغضب، يعني طار عقله، وهذه من الأحوال التي يذهب فيها العقل في حال شدة الغضب، كما أن العقل قد يذهب في عدم القصد، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال كفرا ولم يؤاخذ به. الثالث النذر لفعل المباح، لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، إن لم يلبس الثوب أو يركب الدابة يخير بين فعل ما نذر أو كفارة يمين. والكفارة هنا لماذا؟ تعظيما للنذر، لأن قال لله علي. النوع الرابع أن ينذر مكروها كطلاق، يقول نذر علي أطلق المرأة إذا ما وجبتوني، هذا نذر مكروه، ونحوه لله علي أن آكل ثوما وأصلي مع الجماعة، عناد هذا معاندي، أو آكل بصل وأصلي مع الجماعة، فإن لم يفعل يقع عليه، قالوا فالتكفير في حقه أولى من فعله. النوع الخامس نذر معصية، حول لا قوة لله علي أن أنظر إلى محارمك، نذر علي أني أشرب الخمر، نذر علي أني أغش في الاختبار، قالوا فيحرم الوفاء به ويجب التكفير. وفيه حديث عائشة الذي سبق، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، قالوا فيجب فيه التكفير لعدم الفعل لهذا النذر، وعليه التوبة لأنه نذر المعصية. نذر علي أن يقتلك، هذا من نذر المعصية، لا يجوز له أن يقتل مسلم، فيه كفارة يمين وفيه التوبة. النوع السادس نذر التبرر، أي نذر فعل بر، لله علي أن أقوم الليل، لله علي أن أصوم 2 والخميس، لله علي أن أعتكف، لله علي أن أحج، أن أعتمر، أن أجاهد، نذر التبرر. فننظر في هذا البر، إن كان مشروعا فيفي بنذره، وإن كان هذا التبرر غير مشروع، لله علي أن أقوم ليلة الجمعة، خص ليلة الجمعة هذا بدعة، أو أن أقوم ليلة 27 من رجب، أو أن أحيي المولد، فهذا التبرر غير مشروع ففيه الكفارة، دخل في النذر الأول نذر المعصية. نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا، أي من غير أن يعلقها بشرط، ما قال لله علي أن أصوم 2 والخميس إذا شفى مريض، لله علي أصوم 2 والخميس بحث نفسه، وهذا أكثره يا أخواني نذر النسوان. والرجال وش عندهم؟ عندهم الهياط بالطلاق، ترى هذا واقع الآن، الرجال علي الطلاق وعلي الطلاق وعلي الحرام، والنسوان نذر علي ونذر علي. فإذا نذر تبرر تقربا مطلقا أو معلقا بشرط كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، يلزمه الوفاء به، فإن لم يفي أثم وبقي هذا دينا في ذمته، فإن عجز انتقل إلى الكفارة. لله علي أن أصوم يوم وأفطر يوم، يوم هو نشيط قدر، لكن يوم كبر لا ما قدر، عجز، قالوا عليه الكفارة. ما الكفارة؟ هل الكفارة عن كل يوم لم يطعمه مسكينا إلى أن يموت؟ هذا قيل لأنه فرع من لزوم هذا النذر عليه، وقيل الكفارة العجز عن النذر وهي كفارة اليمين. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه، أجزأه الثلث لأنه الذي يتصرف به، فلو كان ماله كله كم؟ تقريبا 3 ملايين. قال لله علي أن أتخلص من مالي كله، يلزمه الثلث، يتصدق بكم؟ بمليون. هل يقول لا ما أنا موفي أبا كفر كفارة يمين؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. أو صوم شهر، نذر أن يصوم شهر وأطلق ونحوه، أصوم جمعة، لزمه التتابع في هذا الشهر ولزمه التتابع في الجمعة، فإن عين الشهر لله علي أن أصوم شهر المحرم وجب عليه أن يصوم هذا الشهر المعين متتابعا، ولا إن نذر أن يصوم أياما معدودة، قال لله علي أن أصوم 30 يوما لا يلزمه التتابع، أو 7 أيام فلا يلزمه التتابع. نأخذ قاعدة أن النذر والحلف يرجع فيه أول إلى ماذا؟ إلى نية الناذر والحالف، ثم إلى سببه، ثم إلى تعيينه، ثم إلى إيش؟ إلى حقيقته العرفية الشرعية واللغوية والعرفية. من نذر صوما فعجز عنه لكبر أو عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، قالوا أطعم لكل يوم مسكينا مما لم يصمه وكفر عن النذر كل كفارة يمين، أوجب عليه الأمرين. قال وسن الوفاء بالوعد، إذا وعد الإنسان يستحب أن يفي بالوعد، ولا يلزم وحرم الوعد بلا استثناء، سأفعل كذا غدا، يحرم عليه إلا أن يستثني، لقول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. والوفاء بالوعد بحسبه، الأصل أنه واجب، لأن الله عد من لم يفي بوعده عده خائنا، في حديث عبد الله بن عمرو في آيات المنافق، وإذا وعد إيش؟ أخلف. هذا النذر وما يتعلق به. نعم شيخ، إن كان يجهل هذه الأحكام شيخ، إذا كان يجهل مثله يجهل فما كان في حق الله يكتفى فيه بالتأثيم، أما إذا كان مثله لا يجهل يلزمه الكفارات، ومثله يجهل يعني يعيش مع المسلمين، ما هو في بادية منقطع عن الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء، وهو فرض كفاية كالإمامة. القضاء والفتية، ولا بس القضاء عندك؟ والفتية ما لا طاري؟ إذن عندي أنا كتاب القضاء والفتية، هم الفقهاء يذكرونهما جميعا. القضاء هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، والفتية بيان الحكم الشرعي من غير إلزام. أي نعم. وهو أحسن الله إليكم. قال وهو فرض كفاية كالإمامة، فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، ويأمره بالتقوى وتحري العدل. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، ووقف عمله ليجرى على شرطه وغير ذلك. ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدهما وفيهما. وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا، هذه 10 شروط عدوها. وشرط كون قاض بالغا، هذا واحد. نعم. عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه. وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. وسن كونه قويا بلا عنف. لما ذكر الشروط في القضاء ذكر المستحبات في القاضي. نعم. وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا، فطنا عفيفا. وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه. وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاق أو في الشدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له، ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه. وإن وجبت يمين أرسل من يحلفهما، وإن وجبت يمين أرسل من يحلفهما. أي نعم. قال: كتاب القضاء وألحق بالقضاء الفتيا. وسبق التفريق بينهما أن الفتيا بيان الحكم الشرعي، والفتيا لها أحكام ولها آداب، وهي من الأعمال السلطانية التي يجعل فيها الإمام المفتين في الأنحاء إذا احتاجوا. والصحابة رضي الله عنهم نصبوا مفتين، والنبي صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى ذلك، أرسل المفتين والقضاة إلى النواحي، فإنه أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى جهة اليمن، معاذا إلى صنعاء وتعز ونواحيها، وأبا موسى إلى زبيد والحديدة وجهاتها. الصحابة كذلك نصبوا المفتين، فإنه في عهد الصحابة نصب عطاء بن أبي رباح مفتيا في الحرم. وفيها المسألة المشهورة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فإنه جعل له عبد الملك بن مروان أن ينصب المفتين في الأنحاء. قال: من جعلت على الحرم؟ قال: عكرمة. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي يا أمير المؤمنين. قال: من جعلت على الشام؟ قال: الضحاك. قال: مكحول. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي. من جعلت على البصرة؟ قال: الحسن البصري. فما زال يعددها مصرا مصرا إلى أن بلغ الكوفة. من جعلت على الكوفة؟ قال: عامر ابن شراحيل الشعبي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من العرب يا أمير المؤمنين. كل من قبلهم من الموالي. فقال في الشعبي: قال: من العرب يا أمير. قال: فرجت عني يا زهري. فذهبت مثلا، كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر. فقال الزهري رحمه الله: ما هي أمير المؤمنين؟ إنما هو دين، من أخذه ساد ومن تركه وضع. فقال: صدقت يا زهري. فهذه من الأمور المتعلقة بالولايات العامة، ومثلها القضاء لعظيم الحاجة إليهما. ما هما؟ الفتيا والقضاء. والقضاء هو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به. ولهذا أعظم الفروق بين الفتيا والقضاء أن الفتيا لا إلزام فيها، بينه وبين الله. أما القضاء ففيه الإلزام. قال: وهو أي القضاء، والذي معناه بيان الحكم الشرعي والإلزام به في فصل الخصومات. قال الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وفي قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي الصحيحين من حديث عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. تولية القضاء والإفتاء من فروض الكفايات، ولهذا قال: وهو فرض كفاية، لأن الناس يحتاجون إليهما حاجة ماسة، ولا تستقيم أمورهم إلا به. نعم، قد يتولى القضاء لكن ما يأتي خصوم لصلح الناس بعضهم مع بعض، وهذا يذكر في الزمن الماضي أن القاضي يبقى مدد ما عنده خصوم، لأن الناس صالحين في زمان العدل وسلامة الصدور وسلامة القلوب. وإلى عهد قريب الرياض يكفي قاضي واحد، لما كثر الناس فيه جعلوا قاضيين، قاضي للحاضرة وقاضي للبادية الوافدين. الآن الرياض كم قاضي؟ أزيد من 200 قاضي، فيما سيأتي الآن في الاختصاصات. قال: وهو فرض كفاية كالإمامة، إمامة الصلاة ونيابة الإمام في الإمارات والمحافظات، وكالجهاد. قال: فينصب الإمام بكل إقليم قاضية. بكل إقليم، شوف كلام الفقهاء، ترى نجد كلها إقليم واحد عندهم، ها؟ نعم، محافظة. بالإقليم قاضيا واحدا، ومرادهم بالإقليم الموضع في المحلة في البلد، وهذا ما يسمى بالاختصاص المكاني للقاضي. فإذا نصب قاضي في إقليم ما جاز له أن ينظر في الإقليم الثاني لعدم الاختصاص الذي أناطه به وعلقه به ولي الأمر. ويختار أفضل من يجد علما وورعا. إذن هذا متعلق بذمة الإمام، أنه يختار الأفضل في أي باب، ما هو في النسب ولا في المال ولا في اللون، في أمرين: في العلم وفي الورع، لأنه ينظر في للمسلمين، فوجب عليه ترجيح الأصلح علما لئلا يحكم بجهل، وورعا ودينا لئلا يحكم بالهوى. ويأمره أي الإمام بتقوى الله، لأنها رأس الأمر، وتحري العدل، إعطاء الناس حقوقهم، وألا يشغله شيء عما هو أهم منه، دفعا للضرر والإضرار بالناس. نعم. كتاب القضاء كتاب عظيم في كتب الفقه والحديث، وألف العلماء فيها مؤلفات مستقلة ومؤلفات ضمن المجاميع، منها هذا الكتاب. يقول الشيخ الماتن: وتفيد ولاية الحكم. هذا القضاء هو أن يتولى القاضي الحكم، إذن ولايته ولاية إيش؟ أحكام. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومات وأخذ الحق، إذا جعله قاضيا عاما. ويجوز للإمام أن يجعله قاضيا خاصا، قاضي في الأحوال الشخصية في النكاح والطلاق والوصايا، قاضي في الجزئية، قاضي في محاكم متخصصة. يجوز ذلك للإمام مراعيا للمصلحة، وهذا يتعلق بذمته. فأخذ الحق ممن هو عليه، ودفعه إلى ربه أي إلى صاحبه، والنظر في مال يتيم من يقوم عليه، من يدبره، ومال المجنون ومال السفيه، لأن هؤلاء يحجر عليهم لحظ أنفسهم كما سبق، ومال الغائب، ومال الغائب ينظر فيه، كذلك وقف عمله ليجري على شرطه، وغير ذلك مما يتعلق به مصالح العمل ومصالح النظر. هذه من الأحكام المتعلقة بالقاضي. ويجوز للإمام، المراد بالإمام الإمام الذي له البيعة الإمام اللي له البيعة الإمام الأعظم، أن يوليه القضاء عموم النظر في عموم العمل، يجعل له النظر في كل شيء، في الحدود، في الأحوال الشخصية، وفي عموم العمل. فإن أبا بكر جعل عمر قاضيا، وعمر جعل عليا قاضيا، وجعل شريحا قاضيا، فهذا له عموم النظر في كل الخصومات وما يندرج معها من غير الخصومات في النظر في مصالح الناس. وقوله أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ما يسمى بأن يولى سائر الأحكام. ويجوز أن يوليه خاصا في أحدهما، إما في العمل أو في النظر أو في جزء من الأحكام، أو خاصا فيهما في محل خاص أو في نظر عام أو نظر عام لجميع البلدان. ولهذا كان من القضاة من يتنقلون بين البلدان. لماذا؟ لأن النظر الذي جعل لهم نظرا عاما، فهذا كله داخل فيما يسمى عند أهل العلم بالاختصاص القضائي الذي يعني يقيده أو يطلقه ولي الأمر، إما مباشرة منه أو من خلال من جعلهم على القضاء. في زمننا هذا في بلدنا جعل ذلك الاختصاص من ولي الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى أو المجلس الأعلى للقضاء، وهي مسألة مهمة الآن ما يتعلق بالخصومات الفردية أو الخصومات مع الشركات والدول. فهذه لها جهة وذي لها جهة، ديوان المظالم خصومته مع الدولة أو مع الشركات، والحق الخاص خصومته في المحاكم الأخرى. اشترط العلماء للقاضي 10 شروط، 10 صفات أن تكون مشتملة على هذا القاضي. وشرط كون قاض بالغا، فلا يصح قضاء الصغير ولا قضاء المجنون والمعتوه. عاقلا، لأن البالغ العاقل هو المكلف، فغير المكلف يحتاج إلى ولاية غيره، فكيف يكون وليا على غيره وهو مسكين بحاجة ولاية غيره. الشرط الثالث أن يكون القاضي ذكرا، سواء قاضي عام أو قاضي خاص، حتى لو في أمور النساء لا بد أن يكون ذكرا. وهذه مبناها على حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وليت على فارس امرأة، قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قالوا والقضاء ولاية، ولاية عامة، القضاء ولاية عامة، فلا يصح أن يتولاها امرأة. في هذا الزمان حصل تشكيك في هذا، في المطالبة بتولي المرأة للقضاء، والمطالبة هذه أخذت على مراحل. قال تتولى قضاء النساء كما أنها تتولى إدارات النساء في التعليم وفي الصحة وفي غيرها. نقول القضاء ولاية عامة حتى على النساء، لا يصح أن تتولاه امرأة. وهذا أمر حكي فيه الإجماع، حكي فيه الإجماع. نعم، في الولايات العامة والخاصة التي فيها أحكام لا تتولاها المرأة، وإن كانت أعقل أو أدين. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يولوا أمهات المؤمنين للقضاء، وكانوا يرجعون إليهن في الفتية وفي العلم. الشرط الرابع كونه حرا، لأن الرقيق مشغول برقه، مشغول برقه ومشغول بحقوق سيده. ومعنى كونه حرا لا يلزم أن لا يكون أصيلا، فيجوز أن يتولى القضاء من ليس له نسب معروف، إنما هو في نفسه حر ليس بالرقيق. الشرط الخامس كونه مسلم. ليه؟ لأن الإسلام أعظم شروط العدالة، فمن باب أولى أن يكون شرطا للقضاء. ولأن القضاء ولاية، والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط السادس كونه عدلا، يجب أن يكون القاضي في نفسه عدلا، فلا يكون عليه حد، لكن لو كان في حد وتاب منه اختلفوا فيه. فالأرجح في المذهب أن يكون عدلا ولو تائب من حد، لأن التائب كمن لا ذنب له، ولو في المذهب إشارة إلى خلاف قوي. الشرط لا، إذا كان ظاهر الفسق فلا يجوز توليته في القضاء، ويأثم من ولاه، تنفذ أحكامه لكن يأثم من ولاه. قاضي حلق لحيته يديم على حلق لحيته وهو في مجلس القضاء، وهذا الآن هو الغالب في قضاة الوضعيين، لا لحية ولا شارب، جطل ويحكمون في الناس. الشرط السادس السابع أن يكون سميعا، قالوا ليسمع حجة الخصوم. اشترطوا ثامنا كونه بصيرا، قالوا ليعرف المدعي من المدعى عليه، والمقر من المقر له. واشتراط أن يكون القاضي بصيرا وإن ذكره الفقهاء لكن لا دليل عليه، وقد ولي القضاء عند السلف في الصحابة من بعدهم الأكفاء، وقد يكون الكفيف أدق نظرا من هذا المبصر، لأن البصر الحقيقة بصر القلب ما هو بصر العين، والله من واحد واحد له عيون فنجر لكنه أعمل قلب، والعكس صحيح، كم من كفيف ما شاء الله من أدق الناس في تحري الأحكام. ولنا في قضاتنا رحم الله الأموات منهم وبارك الله في الأحياء منهم من الأكفة عبرة، كيف أنهم ولوا القضاء وبرعوا فيه أيما براعة، والله جل وعلا يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلا يشترط كونه بصيرا، لا يشترط على الصحيح. الشرط التاسع أن يكون متكلما، أي لا يكون في أصله أخرس، فإن طرأ عليه الخرس وهو قاضي صح قضاؤه بالكتابة، صح قضاؤه بإصدار أحكامه مكتوبة. الشرط العاشر كونه مجتهدا، قالوا ولو في مذهب إمامه. مجتهدا هذا الشرط قالوا بالإجماع، أي في المسائل الفرعية التي هي مناط قضائه في الأحكام، فإن كان قضاؤه في الأحكام في الأحوال الشخصية في النكاح وفي الطلاق وفي الرضاع وفي العدد وفي النفقات وفي الحضانة وما يتعلق بها يكون مجتهد ملما بفروع هذه المسائل. وهكذا لقول الله جل وعلا في آية النساء لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما علمك الله. أي نعم، الاجتهاد هو إلمامه بالمسائل سواء بدلائلها أو بتعليلاتها، لأنه قال ولو في مذهب إمامه، ولو في مذهب إمامه يكون اجتهاده أقل شيء في هذا المذهب الذي يحكم به، ولا يلزم أن يكون مجتهدا مطلقا. لو قلنا بأنه لابد يجتهد مطلق تعطل الناس، وين المجتهد المطلق الآن؟ هل يتعطل الناس في أحكامهم؟ لا. ولو في مذهب إمامه قالوا للضرورة، لأن لم يجد مجتهد مطلق. والعلماء يقسمون الاجتهاد ثلاثة أقسام: مجتهد مطلق وهو من له الملكة في النظر في كل ما يعرض عليه، عنده الملكة العلمية والأصولية والاجتهادية. النوع الثاني مجتهد مذهب، أي أحاط بمذهبه الذي ينتسب إليه، مذهب الحنابلة، مذهب المالكية، الشافعية، الحنفية، هذا يسمى مجتهد مذهب. أقل منهما مجتهد مسألة، استوعب النظر في المسألة، بحثها واستفرغ وسعه فيها فصار مجتهدا فيها. يشترطون في القاضي أن يكون مجتهد إما مطلق أو مجتهد في مذهبه. قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء. هذه المسألة الآن التي تسمى بالتحكيم، مسألة إيش؟ التحكيم، وهي رتبة دون رتبة القضاء. القضاء ملزم بإلزام ولي الأمر، أما التحكيم فإنه يكون بتحكيم اثنين، أن يحكم اثنان رجلا عالما بالقضاء. فهنا الإلزام من أين؟ من التزام الاثنين لهذا الحاكم. وهذا التحكيم يندرج فيه ما يسمى عند الناس اليوم بالتحاكم إلى السلوم والعادات، يروحون لفلان مقطع الحق، هذا تحكيم. لكن يرد عليه قولهم رجلا يصلح للقضاء، وهذا الذي حكموه مقطع الحق ما يصلح تسرحه على غنم، فكيف يصلح للقضاء؟ فتحكيمه لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليه ولا الأخذ بحكمه، لأنه جاهل، ولأنه بما يحكم من الهوى دخل في عموم الطواغيت. وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء، اتصف بصفات القاضي العشرة السابقة. ها؟ مكاتب التحكيم قد يكون قاضي وقد لا يكون قاضيا، لكن في مكاتب التحكيم قد يلزمون العمل بالتحكيم بإقرار القاضي له، هي نعم، أو بالإذن له بالتحكيم، فيدخل هذا في الإذن القاضي العام لمن دونه. قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه، يعني حكمه صار ملزما نافذا في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. بماذا؟ بأن حكمه هذان الطرفان، هذان الخصمان، صار حكمه نافذا. وهذه المسألة لا يجوز أن تبقى على إطلاقها وعلى عواهنها، بل يجب أن تخضع للتنظيم. ولهذا التحكيم الآن مناط بجهات العدل في من يجعلون له أمر التحكيم، سواء مطلقا أو في قضايا مخصصة. والله جل وعلا حكم الحكمين في أبضاع النساء، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فاعتبر بحكمهما بقوله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والمحكمون مثل المثمنين، يدخلون في من يسمون بأعوان القضاة للوصول للحكم. إذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، أي أمر القضاء. القاضي يستحب له مستحبات، وتجب عليه أمور، وتحرم عليه أشياء، يمكن ما يمدي عليها كلها. نأخذ المستحبات، وسن كونه كون القاضي قويا بلا عنف، ما يصير ضعيف يلعب عليه، وإنما يكون قويا قوة بلا عنف، لأن العنف ظلم، فيكون قوي في شخصيته في علمه في إدارته لمجلس القضاء. هذه من المستحبات. لينا بلا ضعف، لين أي لا يعنف المدعي والمدعى عليه، فإذا عنفه نسي حجته وطلبته، إنما لين لكن بلا ضعف. وهذه من الصفات والملكات المهمة في عموم الولايات ولا سيما في القضاء. الأمير ينبغي أن يكون قويا بلا ضعف، وحليما ولينا بلا، قويا بلا ضعف بلا عنف، لينا بلا ضعف. الصفة الثالثة أن يكون حليما، فلا يغضبه الخصوم يستثيرونه، لأنه إذا غضب القاضي خرج عن طوره، فربما انتصر لنفسه. ويوجد من أعوان القضاة من يعينون القضاة على الحلم، فقد القاضي بشر يعتريه ما يعتري البشر، فقد يغضبه بعض الخصوم، إما يسبه ولا يشتمه ولا يعيره فيغضب، فيكون من أعوان القضاة من يكون حكيما، فيطلب من القاضي احلم جزاك الله خير، أو لو تروح تتوضأ لتهدأ نفسه. والحلم أمره نسبي، ولهذا قالوا إنه مستحب، لكن يجوز أن يقضي القاضي وهو غير حليم، ويقضي القاضي وهو قوي بعنف، أو يقضي القاضي وهو ضعيف بضعف. الصفة الرابعة متأنيا، التأني ضد إيش؟ ضد العجلة. كيف لو صار القاضي مطفوق؟ الله يخلف على المسلمين، لا صار مطفوق، كلمة توديه وكلمة تجيبه، لكن يكون متأنيا. والتأني بأمور: أولا يسمع من المدعي جميع دعواه، ثم يطلب منه البينات ويمهله إذا احتاج إلى إمهال، ثم يسمع من الخصم رده ويعرض عليه البينات، فلا يكون مستعجلا في إصدار أحكامه. وقد أدب الله نبيا من الأنبياء لما حكم مستعجلا، وهو نبي الله داود عليه السلام، وفهمها لابنه سليمان. الصفة الخامسة أن يكون فطنا لوذعيا نبيه، لئلا يستغفله الخصوم ويغروه. من ذلك من الصفات قالوا أن يكون عالما بلغة أهل بلده الذين يقضي فيهم. ودينا قاضي من نجد يقضي في تهامه، هو ما يعرف حدسهم أو ما يعرف بعض كلامهم، ما يصلح. أو نأتي إنسان من الجنوب يقضي في الشمال وهو ما يعرف لهجاتهم، هذه من السنن وليست من الواجبات، لأنه يمكن أن يفهم دعوى المدعي من خلال الوسائط. أليس القاضي الآن يسمع دعوى المدعي والمجيب ولو كان بغير لغته من خلال المترجمين؟ فهذه أخواني من السنن في نفسها وليست من الشروط. من السنن سابعا أن يكون عفيفا، أي كافا نفسه عن الحرام لئلا يطمع فيه، فيحاف في حكمه لأجل رغبته في الحرام، في الرشوة، وهذه أمور مستحبة. فإن لم يكن في نفسه عفيف وثبتت عليه الرشوة، صارت انتقلت من كونها استحباب إلى كونه وجوب لأخذه الرشوة وهي حرام عليه. وهذه هي الأمور المتعلقة بالواجبات والمحرمات. قالوا مما يسن أيضا أن هذه تتعلق بالقاضي، إذا ولي قضاء بلد أن يشاور خبراءها وأهل الرأي فيها. ولي قضاء ناحية من النواحي يستدني أهل الخبرة وأهل العدل فيشاورهم، وهؤلاء في أعوان القضاء، منهم هيئة النظر ومنهم المقدرون للشجاج. كذلك مما يستحب له أن يحدد الأوقات للجلسات ليدخل عليه هؤلاء المتخاصمون، وأن يضبطها، وإذا كان رأى من أحد المتداعيين أمرا أن يطلب منه أن يكلف وكيلا عنه بحسب ما يرى في ذلك مما يوصل للعدل. وله أن يمتنع عن الناس في أيام محدودة للنظر في الأقضية ومراجعتها والبحث فيها، لأن هذا داخل في مناط عمله في إيصال الحقوق إلى أهلها. هذه تقريبا ثمانية سنن تتعلق بالقاضي، وهذه السنن لها علاقة بما يسمى عند العلماء بآداب القاضي وأدبه وآداب التقاضي وآداب مجلس القضاء، لكن لما كان الكتاب مختصر لم توعب فيه هذه المسائل، وإنما أوعبوها في المطولات. نقف على ما يجب على القاضي وعلى ما يحرم عليه، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه. وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه، وإن وجبت يمين أرسل من يحلفهما. يقول رحمه الله بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: وعليه، أي يجب على القاضي. فرغ من المستحبات وذكر الآن الواجبات. قال: وعليه العدل بين متحاكمين. كيف يعدل؟ قالوا: في لفظه، أي في كلامه لهما، ما يلين الكلام مع أحد يغلظه مع الآخر. وفي لحظه، أي ملاحظته، وهو بصعد النظر في خصم يخلي الثاني، سيما إذا كان أحد المتخاصمين امرأة بس يصعد النظر فيها، لا، حتى في لحظه يعدل، لأن المقام مقام عدل. فإذا تكلم المتكلم لحظه، وإذا تكلم الآخر لحظه بكلامه. قال: وفي مجلسه، ما يقدم أحد على الآخر، يقول: تعال أنت قدام وخليك أنت وراء، ولا يجعل هذا مرتفعا وهذا منخفضا، بل يكون المتخاصمين في مجلس واحد. قال: وفي دخوله عليه، ما يدخل واحد من الخصمين ويخلي الثاني برا، هذه مظنة التهمة، يدخلهما جميعا إلا إذا كان باب المجلس مجلس القضاء مفتوح وحضر أولا فدخل ينتظر الثاني فلا غضاضة. طيب، هل يجب عليه رد السلام؟ إذا سلم أحدهما يرد السلام على المسلم، وإذا لم يسلم الثاني لا يلزمه أن يرد عليه السلام، لأن رد السلام أمر واجب لا علاقة له بالقضاء، إلا إذا خيف أنه برد السلام يحصل فيه حيف، فيجوز ترك القاضي رد السلام في مجلس القضاء لهذا المعنى. الأصل أن يرد السلام على من سلم. نعم، إذا دخل عليه الاثنان سلم على واحد وخلى الثاني ما يجوز، يسلم عليهما جميعا، دخلوهم جالسين مجلس القضاء والسلام عليكم، ولا يخص أحدا دون أحد، كل ذلك سدا لدواعي النفس في هذا الباب. يحرم على القاضي القضاء وهو غضبان غضبا كثيرا، ولهذا قال: وهو غضبان غضبان كثيرا، خرج منه الغضبان قليلا، لأن شدة الغضب تذهب الفكرة والتصور وتشوش ذهنه، فلا يقضي وهو غضبان غضبا شديدا أو كثيرا. لا يقضي القاضي وهو حاق، والحاق هو الذي احتبس الماء أو الغائط في جوفه، لأن ذهنه مشغول بهذا المحتبس يشوش عليه. أو في شدة جوع، لأن الجوع يأخذ منه، أو في شدة عطش، أو في هم أهمه أمر، فلا يفتح جلسة وثمة أمر قد أهمه يتعلق به أو يتعلق بالجلسة التي قبله. أو ملل أو كسل أو نعاس، قالوا: أو برد مؤلم، أما البرد المعتاد لا. أو حر مزعج، أما الحر المعتاد المحتمل فلا. ولا يجوز للقاضي أن يتخذ من هذه الأحوال ذريعة لئلا يقضي، وهذه يحكمها الآن نظام المجلس الأعلى للقضاء في الحضور والانصراف وعدد الجلسات وترتيبها. لكن المقصود من ذلك كله ماذا؟ ألا يجلس للخصوم وهو في حال يتكدر معها حكمه وتشوش معها ذهنه مما ذكروا من هذه الأشياء. ويحرم عليه أيضا أن يقبل الرشوة، لأن الرشوة ملعون فيها صاحبها، وقد لعن في الرشوة ثلاثة: لعن الراشي وهو الدافع، والمرتشي وهو الآخذ، والرائش وهو السمسار بينهما، وهو مال أو منفعة تدفع لتغيير الحق. طيب، الهدية، حين الرشوة تسمى هدايا وأتعاب وخدمات وعرقة جبين وحق الطريق وحق الشاهي. يتنوع الناس في تسمية الباطل أنواعا عجيبة. لماذا؟ لأن الشياطين تؤزهم عليها. هل الهدية يقبلها القاضي ولا ما يقبلها؟ اشترطوا في قبولها شرطين: وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. يصح للقاضي أن يقبل الهدية بشرطين: أن يكون من أهداه الهدية كان يهديه قبل أن يتولى القضاء، ما هو بيوم ولي القضاء بدأ يهديه، هذه دحلسة ودهن سير. أصبر، ما بعد قضينا، هذا الشرط الأول. ترى فهد ما يصلح يصير قاضي، ها؟ فالشرط الثاني أن لا تكون له حكومة، أي هذا المهدي ما تكون له مطالبة سواء حاصلة أو مرجوة. عين فهد قاضي في بلد، وفي واحد معروف كثير الخصومات، جاء وسلم على فهد وعزمه ولا أهداه هدية، لا يقبلها، لأن هذه الهدية لمن له حكومة في المستقبل، يعرف هذا بالقرائن. ويباح أن يتخذ القاضي كاتبا، ولا بد للكاتب أن يكون مسلما عدلا، وأن يكون حافظا عالما، هذا سنة. ولا ينفذ حكمه، حكم القاضي، على عدوه، بين بينه وبينه عداوة أو لوث. العداوة عداوة نفسية، مثل ماذا؟ بينهم منافسة، بينهم تحاسد، بينهم عداوة بين قبيلتيهما، لا ينفذ حكمه على من بينه وبينه عداوة. ولا أن يحكم لنفسه، يجعل نفسه مدعيا أو مدعا عليه. ولا لمن لا تقبل شهادته له. جاءت زوجة القاضي تقاضي عنده، ما يجوز يحكم، إذا زعلت عليه يا ويله ويله، ما تمكنه. لا يقبل قضاءه على من لا تقبل شهادته، كولده ووالده وإخوانه ومن أدلى إليه بمنفعة، ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزم القاضي إحضاره، يحضر الخصم. ولهذا القاضي إذا جاء مدعيا أمر بإحضار خصمه معه، يحضر الخصم. لكن هذا ليس مضطرد، إذا كانت الدعاوى كيدية وتبين ذلك للقاضي لا يلزم، يرد الدعوى لأنها كيدية. قال: إلا غير برزة، أي امرأة برزة التي تبرز لقضاء حاجتها، فإن إذا استعدي على البرزة حضرت ولو بغير محرم، وتخرج من بيتها بإذن وليها ويحضر معها. ويجوز لهذه المرضى، المرأة غير البرزة، أن توكل من يحضر عنها، لأن الشريعة متشوفة إلى سترها وقرارها إن في بيتها، فتوكل كمريض ونحوه. وإن وجبت عليها يمين أرسل الحاكم أمينا معه شاهدا، أو ألزمها بالحضور، فإن أرسل أمينا يحلفها بماذا؟ بحضرة هذه الشهود، أو إن رأى أن تحضر لتؤدي اليمين في مجلس الحكم له ذلك، خصوصا إذا توسع خروج النساء من بيوتهن. هذه مجمل أحكام وآداب وسنن ومحرمات القضاة. نعم، تبون ناخذ هذا ولا نكتفي به؟ لا، خلنا نأخذه، أعطونا إياه الدعاوى. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشرط كون مدع ومنكر جائز التصرف وتحرير الدعوى وعلم مدع به، إلا فيما نصححه مجهولا كوصية، فإن ادعى عقدا ذكر شروطه، أو إرثا ذكر سببه، أو محلا بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما أو فبأيهما شاء. وإذا حررها فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع، وإن أنكر ولا بين فقوله بيمينه. فإن نكل حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به، ويستحلف في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها، لا في حق الله كحد وعبادة. واليمين المشروعة بالله وحده أو صفته، ويحكم بالبينة بعد التحريف، وشرط في بينة عدالة ظاهرة وفي غير نكاح باطنا أيضا. وفي مزكي معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح، فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا. ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، ولو رفع إليه حكم ولا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده. أظنها لينفذه. أحسن الله إليك. وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به، لا إلا في مسافة قصر. هذا الفصل في الدعاوى والبينات، وهو فصل مجمل كما سبق يناسب هذا المختصر. شرط في الدعوى شروط: أن يكون المدعي ومنكر الدعوى ممن هم جائزي التصرف، فإن كان صغيرا يكون مميز، وإلا يكون سفيها أو مجنونا. الشرط الثاني أن تحرر الدعوى، يحررها، فلو كانت بدين على الميت يذكر أنه ميت ويحرر الدين كم هو ومتى أجله، وإذا ادعى على من سبه قال أطلب تعزيره، يحرر دعوه. ويشترط علم مدعى به ليتمكن الحاكم من الإلزام به، ما يقول أدعي على أهل البلد كلهم، لابد يعين ويعلم المدعى به وشو والمدعى عليهم، إلا فيما نصححه مجهولا كوصية بأن يدعي أنه أوصى له بدابة ولم تعرف وشي الدابة، فإن هذا يدخل في الإقرار بالمجهول. فإن ادعى عقدا ذكر شروط هذا العقد، إن ادعى إرثا ذكر سببه، قال هذا مورثي، هذا أبي أو زوجتي أو أخي أو أختي، أو ادعى محلا بأحد النقدين أي الذهب والفضة قومه بالآخر، قال هذا محلا بالذهب وقيمته بالفضة كذا، محلا بالفضة وقيمته بالذهب كذا، أو ادعى محلا بهما بالنقدين فيقومه بأيهما شاء، لأن الثمنية منحصرة في الذهب والفضة في هذين النقدين. وإذا حررها أي الدعوى، حررها من؟ المدعي. فإن أقر الخصم حكم عليه، قال أنا أطلب 100,000 ريال، قال تقرر الخصم؟ قال نعم، وجب أن يحكم بها. حكم عليه بسؤال مدع، يسأل الحاكم المدعي أنت موافق مقر؟ قال مقر، يحكم بذلك. وإن أنكر ولا بينه للمدعي فيعمل بقول المدعى عليه بيمينه، فلان ادعى عليك أنه يطلبك 100,000، ما عند المدعي محمد بينه، وش تقول يا المدعى عليه؟ نفرض أنه فهد، قال لا ما هو بصحيح، قالت حلف أنه ماله عليك 100، قال والله حلف، فيحكم للمدعى عليه بماذا؟ بيمينه، بيمين المدعى عليه، إذ لا بينة للمدعي. فإن نكل عي فهد المدعى عليه، إن نكل مدعى عليه عن اليمين حكم عليه بالنكول، النكول وهو الإباء من الحلف، وسبق أن الحلف في مجلس القضاء من الأيمان إيش؟ كما سبق في كتاب الأيمان، نسيته، من الأيمان الواجبة إذا طلبت منه. حكم عليه بالنكول بسؤال مدع في ماله وما يقصد به، ويستحلف الخصم يجوز للخصم أن يستحلف في كل حق آدمي كالبيع والإجارة والقرض ونحوه إلا النكاح والرجعة والنسب ونحوها فلا يستحلف، لأن النكاح له عقد شروطه، وكذلك الرجعة قال أنا رجعت ما يقال احلف، ولا يستحلف في حق من حقوق الله كحد، لأن هذه الحدود مبناها على البينات وهي إما إقرار أو شهادة، ولا في عبادة لا يستحلف في العبادة. اليمين المشروعة لا تنعقد إلا بالله وحده أو بصفاته، والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو، هذه اليمين التي تتوجه على المدعي عليه أو ترد إلى المدعي. إذا أبى المدعي عليه أن يحلف وقال المدعي أنا أحلف لأن بينته قاصرة، قضى النبي بالشهادة مع اليمين. قال ويحكم بالبينة بعد التحليف، فإذا قال لا علم لي ببينة ثم أتى بها أو أتى بشهود وقد حلف المدعى عليه رجع للبينة وحكم بها وألغى يمين المدعى عليه. البينة يشترط فيها العدالة الظاهرة، وفي بينة غير عقد النكاح العدالة الباطنة أيضا، لعموم قول الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولقوله إن جاءكم فاسق بنبأ وتبينوا. المزكي أي الذي يزكي البينات يزكي الشهود اشترط فيه معرفة الجرح ومعرفة التعديل، أن يعرفهم ظاهرا وباطنا، ومعرفة حاكم خبرته، أن يعرف المزكى الباطنة بصحبته صاحبته عاملته حتى يشهد أنه عدل أو غير عادل. أما قوله لا أعلم إلا خيرا ما هي بتزكية، وتقدم بينة جرح، فتقدم بينة الجرح على بينة التعديل، لأن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. متى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا، يطلب المزكي من المدعي مطلقا سواء الخصم طلب ذلك أو سكت، لأنها حق للشرع فيتولى طلبها من هذا الحاكم، ولا يقبل فيها أي في التزكية ولا في جرح ونحوهما إلا رجلان عدلان. في التزكية لا تقبل شهادة النساء إلا على النساء في أمورهن، لما اشترطنا في التزكية المعرفة الظاهرة والباطنة. تأتي من الدعاوى من ادعى على غائب عن البلد مسافة قصر، الدعوة في الرياض والمدعى عليه وين؟ في القصيم. أو ادعى على مستتر في البلد، إنسان مستتر متخفي أو ميت، أو ادعى على غير مكلف على صغير أو مجنون، وهذا له بينة، المدعي له بينة، سمعت دعوة وحكم بها في غير حق الله تبارك وتعالى. أما في حق الله فلا تسمع ولا يحكم على غائب، فلا يحكم بالسرقة على غائب أو بالجلد بالحد على غائب. طيب لماذا؟ لعموم أدرأ الحدود بالشبهات. أما الدعوة والبينة لا تسمع على غيرهم، أي غير من ذكر، كما لو كان غائبا عن المجلس أو عن البلد مسافة قصر، إلا إذا كان ممتنعا حتى يحضر أو حتى يمتنع، يمتنع الحاضر في البلد أو الغائب دون مسافة قصر، فإذا امتنع عن الحضور وكرر عليه مرة وثنتين وثلاث حكم عليه غيابيا إذا كان هناك بينات. ولو رفع إليه الحاكم حكم لا يلزمه نقضه، حكم في مختلف فيه نكاح امرأة لا يلزمه أن ينقض صفة لهذا الحكم لأنه لم يخالف نص الكتاب ولا في السنة، لينفذه تعليل رفع لزمه الحاكم تنفيذ الحكم وإن لم يره، الآن ما يسمى بقضاء التنفيذ. قضاة التنفيذ هل اطلعوا على القضية ولا جاءهم الحكم جاهز؟ جاءهم الحكم جاهز فينفذونه. ويقبل كتاب قاض إلى قاضي، هذه مسألة اسمها مكاتبات القضاة، وألفت فيها رسائل حتى فيها رسالة ماجستير أحكام مكاتبات القضاة، يقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي، إذن لا تقبل في حقوق الله التي هي الحدود الست التي سبقت. حقوق الأوادم مثل إيش؟ البيع والشراء والقرض والغصب ونحو ذلك، وفيما حكم به لينفذه، هذا في إعمال قضاة التنفيذ أحكام قضاة النظر في الموضوع، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر فأكثر، فلا يحكم به إلا في مسافة قصر فأكثر، لأن السفر متعب لهذا وهذا، فإذا جاءه الحكم نفذ به. نقف على هذا الموضع ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم، ونرجو أننا ننتهي إن شاء الله من الكتاب في المجلس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.